بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ذكرنا هذه المقدمات المتعلقة بالقدر نتناول هذه النصوص. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم يعني لأحد هؤلاء القدرية الذين أنكروا القدر مثل جبل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. إذن على ما يدل ذلك؟ يدل على أن ابن عمر يرى أن منكر القدر كفار، لأنهم من هم الذين لا تقبل نفقاتهم؟ الكفار. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فابن عمر رضي الله عنه يرى أن منكر القدر لو أن أحدهم كان عنده بحجم جبل أحد، وهو جبل متوحد بين الجبال ضخم في المدينة، ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما تقبل منه بسبب إنكاره للقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم، بل قد رواه أيضا أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث قيل عنه إنه الإسلام كله. حديث جبريل فيه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة. فنستفيد من هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن إنكار القدر كفر. ما وجه ذلك؟ وجهه أنه قال ما تقبل منهم، وهذا لا يكون إلا في حق الكفار. ونستفيد أن من شرط قبول الأعمال الإيمان، الإيمان بالقدر من شرط قبول الأعمال. وفيه أيضا فائدة مهمة للمعلمين والمربين، وهي الاستدلال بالكتاب والسنة. فابن عمر رضي الله عنهما لما قرر ما قرر استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان كذا وكذا. فينبغي إذا قلت قولا أن تتبعه بالدليل، وقد كان هذا الأمر واضحا عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كما يتضح هذا في الأصول الثلاثة وغيرها من كتبه. يذكر المسألة والدليل عليها قوله تعالى، يذكر المسألة والدليل عليها قوله تعالى. ينبغي أن يعود الناس على احترام الدليل وتعظيم الدليل والسيرورة إلى الدليل، وسؤال الناس عن الدليل علامة صحة. كون الإنسان يقول ما الدليل على كذا، هذه علامة صحة ينبغي أن يفرح بها طالب العلم، ولا يضيق بها درعا إذا قال قولا فقال له قائل ما الدليل، يحمد له هذا، لأن الدليل على اسمه دليل، ولا يصلح أن يطلق الكلام على عواهنه دون دليل. ثم قال: وعن عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال لابنه، ابنه هذا هو الوليد بن عبادة، وكان ابنه الوليد قد جاء إلى أبيه وقال ورآه على فراشه مريضا، فرأى فيه الموت، شعر بأن تخايل فيه الموت، فقال: يا أبتي انصحني واجتهد لي في الموعظة. فقال عبادة رضي الله عنه: أسندوني. حتى أسندوه فقعد، فقال له: يا بني، هكذا يتلطف كما قال لقمان لابنه: يا بني. وهكذا ينبغي للمربي أن يخاطب المتربي من تلميذ أو ولد أو غير ذلك بما يحببه إليه. قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان. طعم الإيمان، أهل الإيمان له طعم؟ نعم له طعم، له حلاوة، طعمه حلو. الإيمان طعمه حلو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهو حلاوة حقيقية، ولا نقصد بحقيقية يعني أنها كمذاق السكر، لكنها يجدها الإنسان، يجدها في نفسه، فهي حقيقية، بما يجد من نفسه من انشراح وانبساط وفرح سرور، هذا هو طعم الإيمان. إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إذن استدل بعدما تكلم كما أشرنا إليه في حديث ابن عمر، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. هذه الجملة إما أن تكون إن أول ما خلق الله القلم، أو تكون القلم يعني إما بنصب القلم أو برفع القلم، والمعنى يتغير بناء على ذلك. فإذا جعلنا القلم مرفوعة يعني بالرفع، فمعنى ذلك أن القلم هو أول المخلوقات، يعني إن أول ما خلق الله القلم، جملة تامة. إذن القلم هو أول المخلوقات. وإن جعلناها منصوبة، إن أول ما خلق الله القلم، فمعنى ذلك أن الله أمر بالقلم بأن يكتب عند أول خلقه، يعني معناه ساعة خلق الله القلم، يعني حين خلق الله القلم. أرأيتم الفرق؟ وقد ضبطت بالنصب وبالرفع. وعلى كل حال، إن أخذنا بالنصب فالأمر واضح، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني ساعة أن خلق الله القلم أمره بالكتابة، فلا إشكال. الإشكال يرد إذا كانت على الرفع، إن أول ما خلق الله القلم، فإن هذا يدل على القول بالرفع نحتاج إلى توجيه. فقوله إن يعني إن أول ما خلق الله القلم، يعني أن القلم هو أول المخلوقات، وهذا خلاف الظاهر، لأن أول المخلوقات أو العرش قبل القلم، فإن الله سبحانه وتعالى قال وكان عرشه على الماء، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على في ستة أيام وكان عرشه على الماء، فكان العرش مخلوقا بل والماء مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض. فلا بد إذن أن نقول إن هذه الأولية أولية نسبية، يعني إن أولية القلم أولية نسبية بالنسبة إلى ما؟ إلى خلق الكون المشاهد وهي السماوات والأرض فقط. هذا هو توجيهها على القول بالرفع. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، وهذا يدل على أنه يجوز توجيه الأمر للجماد، وكل شيء خلقه الله فإن الله يأمره وينهاه، ائتيا طوعا أو كرها. السماوات والأرض، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فالله تعالى يخاطب جميع خلقه، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الله أكبر، مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، بهذا أمره الله. هل امتثل؟ طبعا امتثل، لا بد أن يمتثل كما سيأتي في رواية أخرى. يا بني، عاد الكلام لعبادة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، من مات على غير هذا، يعني على غير الإيمان بالقدر، فليس مني. هذه براءة نبوية من منكر القدر. هذا الحديث رواه أبو داود، ورواه الترمذي، ورواه أبو داود الطيالسي، ورواه ابن أبي عاصم، والحديث حسن. وفي رواية لأحمد لكن فيها ضعف، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه الرواية أفادتنا فائدة زائدة، وهي أن ذلك قد وقع فعلا من القلم، وأنه جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. كل شيء دق أو جل، حتى رمشك بعينيك وحركتك بيديك وغير ذلك، فالله سبحانه وتعالى قد كتبه. قال وفي رواية لابن وهب، وابن وهب هذا هو أحد الرواة، عبد الله بن وهب بن مسلم المصري الثقة الفقيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية طبعا متصلة واختصرها كعادة المصنفين، وهي رواية حسنة من حيث الإسناد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أجرنا الله وإياكم، أحرقه الله بالنار. هذه الرواية عن ابن وهب، رواه ابن أبي عاصم والآجري، رواه ابن أبي عاصم والآجري. طيب، قال إذن هذا الحديث، الموعظة، موعظة عبادة لابنه، فيها مناسبة واضحة للباب، باب ما جاء في منكر القدر، لأن فيها التحذير من إنكار القدر وأن من لم يؤمن به فهو كافر. فنستفيد من هذه الرواية وما تبعها: أولا، وجوب الإيمان بالقدر. ثانيا، الوعيد الشديد على من لم يؤمن بالقدر، وعيد شديد، أحرقه الله بالنار فليس مني. وفيها أيضا إثبات القلم والكتابة، إثبات القلم والكتابة، وعلم الله بالكليات والجزئيات، خلافا لما تدعيه الفلاسفة أنه يعلم الكليات دون الجزئيات مثلا. فالله تعالى علم كل شيء، خلق كل شيء، وكتب كل شيء، حتى العجز والكيس، هكذا جاء في الحديث، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حتى العجز والكيس، يعني حتى الصفات النوعية للأفراد، يعني كون الإنسان حازم أو كونه أخرق، حتى الصفات النوعية مكتوبة، حتى العجز والكيس. وفيها أيضا تعليم الولد والنصح له والتلطف معه. وبعض الناس قد يجتهد في تعليم الآخرين ويغفل عن أقرب الناس إليه، وبعض الناس إذا علم الناس تلطف معهم، وإذا علم أهله وولده أغلظ عليهم، وهذا عكس. ينبغي أن من هم أولى بالرعاية؟ الأهل والأقربون. وفيه أيضا قرن الحكم بالدليل، وهذا يتكرر معنا كثيرا. ثم قال: وفي المسند والسنن. المسند، إذا قيل المسند بإطلاق فهو مسند الإمام أحمد، وإلا فإن المسانيد كثيرة. وما الفرق بين المسند والسنن؟ المسانيد هي التي تذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة على أسماء الصحابة رضوان الله عليهم، على أسماء الصحابة رضوان الله عليهم، بصرف النظر وبقطع النظر عن موضوع الحديث. فيقول مسند أبي هريرة ويسوق كل أحاديث أبي هريرة، مسند أبي بن كعب ويجيب كل أحاديث أبي بن كعب، وهكذا بقطع النظر عن موضوع الحديث. فقد يكون هذا الحديث في الاعتقاد، والذي بعده في العقيقة، والذي بعده في المناسك، وهكذا. أما السنن فإنها ترتب الأحاديث على الموضوعات والأبواب: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، حتى ومع اختلاف الرواة من الصحابة. أيه أنفع، الأول ولا الثاني؟ الثاني أنفع، لأنه لا يعنيك أن يجتمع مرويات فلان في موضع واحد، لكن كون الأحاديث في الموضوع الواحد في مكان واحد هذا أجمع للعلم. طيب، إذا كان مرتبا على أسماء شيوخ الراوي ماذا يسمى؟ ماذا؟ معجم، يقال عنه معجم. المعاجم كمعجم الطبراني هو أن يرتبها على أسماء شيوخه، فيأتي بجميع مروياته عن شيخه فلان، ثم مروياته عن شيخ فلان، هذه يقال لها معاجم. المهم، قال عن ابن الديلمي، هذا ابن الديلمي هو ابن أبو بسر عبد الله ابن فيروز الديلمي. من والده؟ فيروز الديلمي. ماذا صنع؟ قتل الأسود العنسي. قال عن ابن الديلمي: قال أتيت أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد القراء، فقلت في نفسي شيء من القدر. انظر يعني صراحة السلف، وقع في نفسه شيء يتلجلج فأراد أن يذهبه، ما وإن كفأ على نفسه أو ترك الأمر يزيد، ذهب إلى أهل العلم، قال: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، رحمه الله. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. كلام جزل. والإنسان أيها الإخوة المصاب بشيء من الوسوسة يحتاج إلى قول صارم وكلام بين جزل يمحق ويذهب مادة الوسوسة، وهذا أمر معروف مجرب. الذين يعانون من الوسواس في طهارتهم وصلاتهم وغير ذلك، أعطه كلاما جزلا واضحا بينا مقعدا يهتز له، فتعينه على مقاومة هذه الخطرات. هذا مهم، أن يكون المجيب عارفا باختلاف الأحوال. فلما كان وقع في نفسه شيء من هذه الخطرات التي تغدو وتروح، أعطاه كلاما بينا جزلا: لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قد ينزعج، لكن هذا الانزعاج يقضي على مادة الفساد وعلى الخطرات الرديئة. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو حديث مرفوع، فهؤلاء الثلاثة رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. طيب، في المسائل أو قبل ذلك نذكر المناسبة للباب واضحة، ونستفيد من الوعيد الشديد على من لم يؤمن بالقدر، ونستفيد منه أيضا سؤال أهل الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعض الناس يا إخوة يعني يجبن عن السؤال، أو يستحي من السؤال، أو يستكبر عن السؤال، وقد قيل: اثنان لا يتعلمان، مستح ومستكبر. صح؟ المستحي والمستكبر لا يتعلمان، لأن المستحي كلما هم أن يسأل انقمع غلبه الخجل، والمستكبر كلما هم أن يسأل قالت له نفسه: يعني هذا يظهر جهلك، ولا ينبغي أن تبدو على يعني بصورة الجاهل، فيمتنع عن السؤال ويبقى على جهله. لكن الذي يتضع لله عز وجل ويجل العلم ويفرح بكل علم جديد هو الذي يتعلم. طيب، إذن ينبغي للإنسان سؤال أهل الذكر كما أمر الله تعالى. بعض الناس يدع السؤال ظنا منه أنه في سعة، حتى إن بعضهم يستدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. فكلما هم بعض الناس أن يسأل قال: لا لا لا، تفتح على نفسك باب، خلك على ما أنت عليه، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. سبحان الله، ليس هذا موضع الآية. موضع الآية في زمن التنزيل قبل أن يكتمل التشريع، كان ينهى المؤمنون أن يفتحوا أمرا يترتب عليه تشريع، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم المسلمين جرما رجل سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته. فلهذا كانوا ينهون. أما وقد اكتمل الشرع وأتم الله الدين، فإنه يجب على الإنسان أن يسأل عما أشكل عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب الشجة: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما كان يكفيه كذا وكذا. وقال: إنما شفاء العي السؤال. أيضا فيه أنه يجب على العالم كشف الشبهة، أنه يجب على العالم كشف الشبهة. فإذا أتاه أحد يسأله عن مثل هذه الأمور لا يزجره، ويقول مثلا يقول له مثلا: ما تستحي؟ كيف تسأل مثل هذا السؤال؟ ما تخاف الله أو نحو هذا الكلام، ما جاءك إلا لأنه يسترشد. وربما يمكن بعد لو سأل أحد غير عالم يمكن يقول رح لحد يقرأ عليك بك جن ولا بك كذا، هذا لا يستقيم يا أخوان. يعني يجب أن يعلم الجاهل وينبه الغافل ولا يفتح له شيء من أبواب الوهم والظنون. فمثل هذه الخطرات تخطر في بال الأفاضل، والصحابة رضوان الله عليهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعضهم وقالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما لو أن يخر من السماء فتخطفه الطير كان أهون عليه من أن يتكلم به. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، أو أقد وجدتموه؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك صريح الإيمان، أو قال ذاك محض الإيمان. أي أن استشناعكم لهذا الشيء وتضايقكم منه دليل على صراحة الإيمان في قلوبكم. فهكذا ينبغي أن لا يعنف مثل هؤلاء لأجل أن لا يكبر الشيء في نفوسهم ويجفلوا عن السؤال عن المسائل. السلام عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: بيان كيفية الإيمان بالقدر. الثانية: بيان كيفية الإيمان بالقدر. كيف الكيفية؟ بيّنها عبادة، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فعلا تصوير جميل. هذه إذا كيف تعلم أنك ما أصابك ما كان فيه إمكانية أبدا أن يخطئك، وما أخطأك ولم يصبك ما كان فيه إمكانية أبدا أن يصيبك، حتى لو كانت المسافة 1 ملي. هذا قدر الله عز وجل، وكل شيء عنده بمقدار. نعم. قال الثانية: بيان فرض الإيمان. بيان فرض الإيمان. أي والله. نعم. قال الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. من لم يؤمن بالقدر يعني يحبط عمله حتى أنه لا يتقبل منه. نعم. الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. نعم. الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. كأن الشيخ رحمه الله يميل إلى أن القلم هو أول المخلوقات، أخذا بظاهر هذا الحديث، وكما أسلفنا أن أول المخلوقات أو أن العرش مخلوق قبل القلم، وأن هذه الأولية للقلم هي أولية نسبية بالنسبة للكون المشاهد لنا. نعم. قال السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. نعم. أي القلم جرى بالمقادير إلى قيام الساعة. نعم. قال السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. نعم. وهذه براءة مطلقة ممن لم يؤمن بالقدر، لأن صاحبه كافر. قال الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. نعم. السؤال. التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. هذا بين أيضا. قال: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، يعني باب ما جاء في المصورين من الوعيد الشديد. وما مناسبة هذا الباب وصلته بكتاب التوحيد؟ أنه لما كان التصوير من أعظم أسباب حصول الشرك ناسب أن يدخله في كتاب التوحيد، لأن الصور والتماثيل هي التي أوقعت الناس في الشرك. فإن قوم نوح إنما دب فيهم الشرك لما أتى الشيطان إليهم بعد هلاك الصالحين منهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، وقال أوحى إليهم الشيطان أو لو أن لو عمدتم إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فصنعتم تماثيل حتى تذكركم بهم فتنشطون للعبادة، ففعلوا. ثم فني ذلك الجيل، فجاء جيل من بعدهم فأتاهم الشيطان وقالوا هؤلاء شفعاء لكم عند الله يقربونكم من الله زلفى فاعبدوهم، فعبدوهم. وظلت هذه الأصنام مطمورة حتى أتى الشيطان إلى عمرو بن لحي الخزاعي في العرب وجاءه في المنام وقال له ائت جدة تجد أصناما معدة، فذهب إلى ذلك الموضع جدة وكشف عن هذه الأصنام ثم فرقها في قبائل العرب فصاروا يعبدونها من دون الله وعبدوا غيرها. فلا شك أن الصور أيها الإخوان سبب عظيم من أسباب الشرك، وحتى يومنا هذا بعض من يعدون زعماء وكبراء تصنع لهم التماثيل المجسمة المنحوتة فيعبدهم، أمم شتى يذعنون لهم وينحنون أمامهم. انظر مثلا تمثال بوذا في الدول الشرقية كيف يعبدونه ويسجدون له ويتقربون إليه بأنواع الأطعمة وغيرها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، إذن هو حديث قدسي إلهي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن أظلم أي لا أحد أظلم. وها هنا إشكال يرد في مثل هذه الصيغة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يأتي بأفعل التفضيل بما هو على وزن أفعل التفضيل في أكثر من موضع، مع أن كل موضع يدل أنه لا أظلم من ذلك الشيء. مثلا هنا يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ويقول مثلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. طيب إذن أيهما أظلم؟ للعلماء عن هذا جوابان، أحدهما أن يقال أنهما اشتركا في الظلم، يعني أنهما على حد سواء في الظلم فبالتالي ينطبق على كل منهما. والجواب الثاني جواب أسد، وهو أن يقال أن كل شيء في بابه أظلم، ففي باب الصد عن سبيل الله أظلم شيء من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وفي باب مضاهاة خلق الله أظلم شيء ممن ذهب يخلق كخلقه، وهكذا. فيجعل هذا على حسب المقامات والأبواب. هل هذا واضح؟ طيب قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وذلك لأن المصور يضاهي خلق الله في تكوينه وتدقيقه ورسمه وتخطيطه وغير ذلك. قال تعالى فليخلقوا ذرة، هذا من باب التعجيز لا من باب يعني الأمر الذي يمكنهم، من باب التعجيز لهم. فليخلقوا ذرة، والذرة هي صغيرة النمل أو هي النمل الصغار، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا حبة أي حبة من الحبوب كحب الحنطة، أو ليخلقوا شعيرة. فيتحداهم الله عز وجل بهذه الأمور الدقيقة المتناهية في الدقة، وهذا يدل على عظم جرم من يضاهي الله تعالى في خلقه. ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة لأنه يدل على تحريم التصوير، ونستفيد منه أولا تحريم التصوير، تحريم التصوير. ثانيا أن المصور من أظلم الظالمين، مصور من أظلم الظالمين. نستفيد أيضا أن العلة في التصوير مضاهاة خلق الله، أن العلة في التصوير مضاهاة خلق الله. ونستفيد أيضا أن الخلق من خصائص الله، الخلق من خصائص الله، لا يخلق إلا الله. طيب فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول فتبارك الله أحسن الخالقين. فما الجواب؟ نقول الخلق يطلق على نوعين، على الإنشاء من العدم وعلى التشكيل والتكوين. فليس المراد بالخالقين هو من ينشئ مادة من العدم، فهذا لا يقدر عليه إلا الله. وأما التشكيل والتكوين فهذا نوع من الخلق بمعنى التخليق والتقدير. فمثلا هذه الطاولة التي أمامي كانت شجرة، أليس كذلك؟ خشب، فجاء النجار وقصصها وشذبها وهذبها ثم جعلها على هذه الصفة. هذا نوع من الخلق، لكنه هل هو إنشاء من العدم؟ هل هذه المادة أخرجها من العدم؟ كلا، وإنما أعاد صفها على هذه الصفة. وغيره يمكن يصنع منها كرسي، وثالث يصنع منها مثلا دولاب، وآخر يصنع منها سلم، وهكذا. طيب، كذلك نستفيد إثبات صفة الكلام لله، لأنه يقول قال الله، قال الله. لكن دعونا يعني نفحص أكثر، ما المراد بالتصوير؟ ما هو المراد بالتصوير؟ التصوير يقع على أشياء ذات روح وأشياء ليست من ذوات الأرواح. فتصوير ما لا روح فيه، تصوير ما لا روح فيه، وتصوير ما فيه روح. تصوير ما لا روح فيه نوعاً، إما أن يكون مما يصنعه الآدمي، زين، مثل إنسان جاء وصور سيارة، مسك قلم وأخذ يخطط وسوى السيارة. السيارة هذه مما يصنعه الآدمي ولا لا؟ طيب ما حكم أنك تصور سيارة أو تنحت سيارة؟ جائز. لماذا؟ لأنه إذا كان يجوز صنع السيارة نفسها فصنع صورتها من باب أولى، هذا واضح. طيب، إذا كان ذلك الشيء مما لا يصنعه الآدمي، إذا كان ذلك الشيء مما لا يصنعه الآدمي، فقد ميز العلماء بين ما يكون ناميا وما هو ليس بنام، ما يكون ناميا وما ليس بنام. فمن الأشياء التي ليس فيها صفة النمو الجبال والمباني مثلا ونحو ذلك، فهذا جائز بالاتفاق. إن الإنسان يجوز أن يرسم الجبل ويرسم المنزل. طيب، ما كان ناميا مثل ماذا؟ مثل ما جاء في الحديث، حبة، شعيرة، مثلا شجرة. اختلف العلماء في ذلك هل يجوز أم لا يجوز، فذهب بعضهم إلى عدم جواز ذلك أخذا بالحديث، لأنه قال فليخلقوا شعيرة، فليخلقوا حبة، وقرنها بقول فليخلقوا ذرة، والذرة مما فيه روح، فقالوا لا يجوز، وهذا ينسب إلى مجاهد رحمه الله. وقيل كلا، بل هو مباح لأنه لا روح فيه، وإن كان ناميا لكن لا روح فيه. إذن كل هذا الكلام في ماذا؟ في تصوير ما لا روح فيه، في تصوير ما لا روح فيه. وإن شاء الله أن جميع الأنواع لا بأس بها، تصوير ما لا روح فيه جميع أنواعها جائزة، حتى وإن كان مما ينمو. لأن ابن عباس رضي الله عنه قال للذي يصور عليك بالشجر والحجر، فذكر الشجر مع أن الشجر نام. والنبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل في الحديث القدسي قال فليخلق ذرة شعيرة أو حبة، لم يرد لكونها نامية أو غير نامية، وإنما لدقتها فقط، هذا سبب ذكرها. نأتي إلى معترك النزاع، وهو تصوير ما له روح. تصوير ما له روح له عدة صور أو عدة حالات. الحالة الأولى تصوير ما له ظل، يعني المجسم، المجسم يعني بمعنى أن يأخذ المطرقة والإزميل وينحت صورة معينة من خشب أو من حجر، فهذا محرم بإجماع، وعليه ينطبق الحديث انطباقا كليا. فالنحاتون المثالون الذين يصنعون هذا الشيء لا شك أنهم يدخلون دخولا أوليا في هذا الحديث عياذا بالله، فهو مجمع على تحريمه هذا النوع. طيب، النوع الثاني التخطيط والتلوين بالقلم، بأن ينصب إنسان أمامه يقول لا تحرك، يجلس يرسمه أو تحرك، المهم أنه يكون أمامه، ثم يأخذ القلم والريشة ويجلس يرسمه على هيئة معينة، فهذا أيضا لا يجوز، لأن المضاهات فيه ظاهرة، المضاهات فيه ظاهرة، حتى أنك تعجب أشد العجب، أحيانا ما تدري هل هذه الصورة فوتوغرافية ولا صورة يدوية مرسومة باليد، فهذا لا يجوز، لأنه أيضا فيه مضاهات لخلق الله. ومما يدل عليه حديث النمرقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشقها وأن تجعل في وسادتين، لما دخل على عائشة رضي الله عنها وإذا هي قد سترت سهوة لها بقرام، فوقف بالباب متغيظا ويعني قال ما هذه النمرقة، ثم أمرها بشقها وأن تجعلها بين وسادتين، مع أنها ليست مجسمة بل هي مخططة، فهذا لا يجوز. بقينا بالحالة الثالثة وهو التقاط الصور، التقاط الصورة، يعني يأتي إلى صورة ذات روح، كل بحثنا الآن عن ذوات الأرواح، يأتي إلى صورة ذات روح فيلتقطها، هل هذا يدخل في التصوير المحرم أم لا؟ اختلف المعاصرون، لأن هذه مسألة جديدة لم تكن عند الأولين، فبعضهم قال بالعموم، قال إن هذا تصوير محرم، ما هو بتصوير، ما هو بيكتب عليه مثلا استوديو كذا وكذا للتصوير، تصوير ويقال عنه مصور، إذن هو تصوير، ما الذي يخرجه عن عموم اللفظ؟ فهو من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وفعله مضاهاة لخلق الله، وإن كان قد التقط الصورة بالآلة، كذلك ذاك صنع صورة بالقلم والريشة وصور، وهذا التقطها بالآلة، إذن هو مصور، إذن هو يدخل في عموم النهي وفي عموم الوعيد. وقال آخرون هذا ليس بتصوير، هذا التقاط للصورة التي خلق الله عز وجل، مثل لو وقف الإنسان أمام مرآة انطبعت صورته في المرآة، لو وقف على حافة بركة والماء ساكن انطبعت صورته على صفحة الماء، الصورة التي في المرآة والصورة التي على سطح البركة صورة خلقها من؟ خلقها الله عز وجل، وبالتالي فلو التقط أحد صورة لذات روح إنسان أو حيوان عن طريق الكاميرا فهو في حقيقة الأمر لا دخل له في المضاهات، بدليل أن هذه الآلة لو ضغط زرها كبير أو صغير، رجل أو امرأة، متخصص أو غير متخصص، بصير أو أعمى، فالنتيجة واحدة، النتيجة واحدة، فهذا الذي خرج هو الصورة التي خلقها الله، لكن حبس الظل، حبس الظل. فلو أني مثلا كتبت ورقة أو وثيقة بخط يدي ثم أعطيتها لمحل تصوير مستندات وقلت صورها لي، هذا الذي خرج، الورقة الخرج، خط من؟ خط من؟ خطي أنا، لا يقال أنه خط هذا الذي قام بضغط زر الآلة. فقال القائلون بهذا القول هذا ليس تصويرا ولا يدخل في مضاهاة خلق الله عز وجل، وفاعله ليس من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله، هذا اختيار شيخنا رحمه الله، أن هذا ليس من التصوير ولا من مضاهاة خلق الله. لكن يبقى أمر آخر، وهو أن الخارج صورة ولا هو صورة؟ صورة، حتى لو مثلا التقطت صورة لآدمي وقلنا إن هذه الصورة ليست تصويرا ولا مضاهاة لخلق الله، فالخارج صورة، أليس كذلك؟ حينئذ انتقلنا إلى مقام آخر، ما هو؟ وهو اقتناء الصور، ولا تلازم بين مسألة التصوير ومسألة الصورة. يعني وإن قلنا إن الفعل هذا ليس تصويرا، لكن هذا الناتج صورة، والصورة قد ورد فيها أدلة خاصة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وبناء عليه فلا يجوز الاحتفاظ بها ولا اقتناؤها، اللهم إلا أن يكون ذلك لحاجة أو ضرورة. ولهذا منع شيخنا رحمه الله الاحتفاظ بالصور للذكرى، ورأى أن هذا لا يبيح الاحتفاظ بها. لكن لو احتيج إلى التعريف أو الأدلة الجنائية أو الأبحاث الطبية أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يبيح إبقاء الصورة. هذا هو مجمل الكلام حول هذه المسألة. طيب، ثم قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها، لهما أي البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ايش معنى يضاهئون؟ يعني يشابهون بما يصنعونه خلق الله عز وجل. فهذا الحديث فيه شدة الوعيد على من يضاهئ خلق الله، على من يضاهي خلق الله بتصوير يصنعه، ومناسبته للباب ظاهرة، ونستفيد منه تحريم التصوير، وأن العلة فيه مضاهاة خلق الله، ونستفيد منه أيضا تفاوت العذاب يوم القيامة. مش معنى أشد؟ يعني إن العذاب درجات، ونستفيد منه أن التصوير كبيرة من الكبائر، ونستفيد أيضا وجوب احترام جناب الربوبية، وجوب احترام جناب الربوبية. ثم قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. هل عندكم في الحاشية أن الحديث عند مسلم فقط؟ أحد عنده التعليق في هذا؟ مخرج خرجه في الصحيحين. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، عياذا بالله. يعني هذا المصور النحات المثال يوم القيامة يعذب من جنس عمله، يؤتى بهذه يعني الصور فتعذبه في نار جهنم. يجعل له بكل صورة، يعني بالباء في بكل بمعنى في، فكأنه يعذب بقدر هذه الصور، يعذب بها يعني تعذبه نفس الصورة التي جعلت فيها الروح. يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا لا شك إنه إعنات ومشقة له أن يقال أنفخ فيها الروح، فلا يستطيع. فالحديث بروايتيه مناسب للباب، ونستفيد منه ما استفدنا سابقا من تحريم التصوير وأنه من الكبائر، وتحريم التصوير لأي غرض كان. ويستفاد أيضا طول عذاب المصورين، طول عذاب المصورين، لأنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فيطول به المقام. طيب، قال: ولمسلم عن أبي الهياج. أبو الهياج هو حيان بن حسين الأسدي، أحد التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك، ألا أداة تنبيه، أبعثك يعني أرسلك وأوجهك ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي هذا إغراء، يقول سأضعك في الموضع الذي وضعني فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إغراء بالفعل. ماذا؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ألا تدع صورة، يعني أي صورة، فهي نكرة في سياق الشرط تدل على العموم. إلا طمستها، يعني محوتها وأزلتها. واعلموا أنه يحصل محو الصورة بقطع الرأس، والمقصود بقطع الرأس ما هو وضع خط كما يفعل بعض الناس، يعني يشنق الصورة بوضع خط أو يحكم عليها بالإعدام بوضع خط، لا، يعني بقطع الرأس، يعني بطمسه وإلغائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ذهب الرأس فلا صورة، إذا ذهب الرأس فلا صورة. فلو بقي مثلا جسم لحيوان أو فراشة أو طاووس أو آدمي بدون رأس فلا صورة، الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، مشرفا يعني مرتفعا عن الأرض، إما بقبة أو بزيادة تراب فوق العادة، إلا سويته، يعني جعلته مساويا لغيره من القبور أو مساويا للأرض، لأنه لا بأس بالتسنيم اليسير. فهذا الحديث يدل على الجمع بين أمرين يحصل بهما دفع سببين من أسباب الشرك، من أعظم أسباب الشرك الصور والقبور. فلهذا بعثه على ما بعثه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على تحريم التصوير، ويدل أيضا على وجوب إزالته وإنكار المنكر، ويدل أيضا على تسوية القبور المشرفة وتحريم رفعها، ووجوب هدم القباب المبنية على القبور لما يفضي إليه من الشرك. نعم، المسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. الثانية: التنبيه على العلة، وهي ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. نعم، كل هذا بين. ثم قال، قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. قد تقدم معنا أن الحلف هو توثيق الكلام بذكر معظم، تأكيد الكلام بذكر معظم. ومناسبة هذا لكتاب التوحيد أن الاستخفاف بالأيمان فيه إخلال بالتوحيد لما فيه من عدم تعظيم الرب عز وجل. فالذي يكثر الحلف ويستعمله في كل شيء يدل على أنه لم يقدر الله عز وجل حق قدره. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم. ما معنى احفظوا أيمانكم؟ لها عدة محامل. إما أن يكون المراد احفظوا أيمانكم بمعنى لا تحلفوا من غير ما موجب، يعني لا تكثروا الحلف. وإما احفظوا أيمانكم بمعنى لا تحنثوا في أيمانكم. وإما أن يكون معناها أي كفروا عن أيمانكم لو حنثتم فيها، لا تتركوها بغير تكثير. هذه ثلاثة معان لحفظ اليمين. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة. منفقة هكذا بالفتح يعني ترويج. المنفقة إذا قالوا نفقت السلعة يعني راجت. منفقة للسلعة، السلعة هي المتاع الذي يباع، ممحقة للكسب. سبحان الله، مع أن السلعة تنفق وتروج لكنها تعود عليه بمحق البركة. هذا يريد به النبي صلى الله عليه وسلم من استهان بجناب الرب فصار بيعه وشراؤه بالأيمان، يحلف أنه اشترى بكذا وباع بكذا وغير ذلك، فهان الله عنده حتى جعل ترويج بضاعته والحصول على لعاعة من الدنيا بهذا الاسم الشريف. فمناسبته بينة لهذا الباب، ويدل على فوائد، منها التحذير من استعمال الحلف لترويج السلع. وأنت تبصر في الباعة تجد أنك إذا ما كسته في شيء والله إني بعتك بكذا، والله أنا طالعت علي بكذا، هو في غنى عن ذلك، إما أن يبيع وإما أن لا يبيع. ففي هذا التحذير من استعمال الحلف لترويج السلع، وفيه شؤم عاقبة من اتخذ اليمين وسيلة لترويج سلعته. وقال المصنف بعد ذلك وعن سلمان هكذا، قال وعن سلمان، وسلمان هو أبو عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى تكليمه لعباده المؤمنين، وإلا فإن الله تعالى يقول للكافرين اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيوجه لهم خطابا. فلا يكلمهم الله يعني تكليم تكريم، وهذا لا شك أنه موجع شديد. فأنت لو مثلا ترك أبوك كلامك أو عزيز عليك تجله كلامك لوجدت لذلك وقعا شديدا، فكيف إذا ترك الله تكليمهم؟ لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من الذنوب ولا يغفر لهم، ولهم عذاب أليم. أليم يعني شديد الألم، موجع، وذلك لعظم معصيتهم. أشيمط زان، أشيمط تصغير أشمط، يعني أنه من ظهر الشيب في شعره ومع ذلك يقع في الزنا. فالداعي إلى الوقوع في الزنا قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. الزنا مذموم مطلقا، لكن صدوره من الشيخ الهرم ليس كصدوره من الشاب الفتي. لا عذر له، لا عذر في الحالتين، لكن الشيخ الكبير إذا زنى هذا والعياذ بالله ليس كالشاب الذي تغلبه شهوته. طيب، الثاني عائل مستكبر. العائل هو الفقير الصعلوك ومع ذلك مستكبر، ما الذي يدعوه للكبر وهو عائل؟ يعني لو وقع الكبر بسبب غناه ووفرة ماله لا قلنا هذا بسبب اغتراره بملده، لكن يا مسكين ما عندك شيء، ما لا بأس. يعني لماذا تشمخ بأنفك ولماذا تستطيل على الناس وأنت لا تملك إلا أسمالك التي عليك؟ عائل مستكبر، سبحان الله. ورجل جعل الله بضاعته، عياذا بالله، جعل الله بضاعته يعني جعل اسم الله تعالى سببا لترويج بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. كيف لا يشتري إلا بيمينه؟ يعني يحلف بأنه يباع بكذا وكذا، بيعوه عليه بكذا، فإنه يباع والله بكذا وكذا، ولا يبيع إلا بيم، يقول والله لقد بعته بكذا وكذا، يكذب والعياذ بالله. رواه الطبراني بسند صحيح، فهذا مناسب أيضا للباب، مناسبته بينة. نستفيد منه أيضا التحذير من كثرة استعمال الحلف في البيع والشراء، ونستفيد منه أيضا عظم المعصية مع ضعف الداعي، عظم المعصية مع ضعف الداعي. نستفيد أيضا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، نستفيد أيضا ذم الزنا وذم الاستكبار، ذم الزنا وذم الاستكبار. ثم قال: وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. القرن هم صحابته المقارنون له، وقيل إن القرن في ما يقابل 100 سنة، فالمقصود بالقرن هم الجماعة الجيل المقترنين. خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الآن 3 أجيال: الصحابة والتابعون وتابع التابعين. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه 2 أو 3، يعني هل هم 4 قرون ولا 3 قرون؟ قال: ثم إن بعدكم قوم، قال: ثم إن بعدكم قوما هكذا يشهدون ولا يستشهدون، يعني يبادرون بالشهادة من غير ما طلب، من دون طلب، وذلك لتهاونهم بالشهادة وفسقهم، ويخونون ولا يؤتمنون، يعني يخونون من وضعهم في موضع الأمانة، وينذرون ولا يوفون، يعني ينذرون النذور ثم لا يفون بها، ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن. السمن يعني هو كثرة اللحم والشحم في الإنسان، وذلك بسبب يعني انغماسهم في الدنيا، وليس معنى ذلك أن كل سمين فهو مذموم، لا، المقصود أن من علاماتهم أنهم لا يهتمون بأمر دينهم ومغرقون في أمر دنياهم، ولذلك كثر فيهم السمن ويظهر فيهم السمن. فهذا الحديث مناسبته لهذا الباب من جهة ذم المتساهلين بالشهادة، لأن الشهادة في الواقع نوع من اليمين، الشهادة نوع من اليمين، فهذا وجه مناسبته للباب. ونستفيد منه فوائد أخر: أولا فضل القرون الثلاثة، فضل القرون الثلاثة أو 4 كما شك عمران، هم الصحابة والتابعون وأتباعهم. نستفيد أيضا ذم الرافضة الذين ينالون من الصحابة رضوان الله عليهم، كذلك نستفيد ذم التسرع في الشهادة، يستشهدون يشهدون ولا يستشهدون، وذم الخيانة، وذم عدم الوفاء بالنذر، وأيضا ذم التنعم الزائد والترفه. وفيه أيضا فائدة، وهو أن فيه علامة من علامات النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور مستقبلة. وأخيرا قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن هذا يؤيد ماذا؟ أن القرون 3 ولا 4؟ 4. ها؟ 3. 3. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأن عمران تردد وابن مسعود لم يتردد. عندنا 4 مرات. كيف؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عندكم 4؟ سبحان الله. ها؟ هي. هكذا أعلم، لكن لعلها تراجع من الأصول. تراجع من الأصول، من يراجعها لنا غدا إن شاء الله الدرس الأخير؟ أي 3 ولا 4؟ المؤلف ساقه بعض النسخ بتكرار قوله ثم الذين يلونهم، وهو في الصحيحين بتكراره مرتين. أي تكرارها مرتين. طيب قال ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وش معنى هذا؟ يعني أنهم يتساهلون يشهد ويحلف يمين لا يبالي أيهما سبق الآخر لتهاونه بأمر الشهادة. ففي هذا ذم لهؤلاء الذين يأتون بعد ذلك من الأجيال المتأخرة. قال إبراهيم وهو إبراهيم النخعي سبقت الإشارة إليه أنه من فقهاء التابعين كانوا يضربوننا يعني كان التابعون يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وش المقصود أنهم كانوا يضربوننا عليها؟ يعني كانوا من تربيتهم لنا إذا سمعونا نحلف أو نتعهد أنهم كانوا يضربوننا من باب التربية حتى لا يسهل هذا في نفوسهم، كانوا يضربوننا على الشهادة. فواضح مناسبة هذا الباب لهذا الحديث للباب، ما فيه من التساهل بالشهادة واليمين، نستفيد منه فضل القرون الثلاثة ونستفيد ذم التسرع في الشهادة واليمين، وأيضا فيه علم من أعلام النبوة كما في سابقه، وفيه أيضا عناية السلف بتربية أولاده إلى حتى أنهم يضربونه على ذلك. ونستفيد أيضا أن الضرب وسيلة من وسائل التربية وإن سخط من سخط، ولكنه ضرب غير مبرح يقصد به التربية لا يقصد به التربية ولا يقصد به التشفي. نقرأ المسائل بسرعة. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الوصية حفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. نعم كل هذا تبين. غدا إن شاء الله تعالى نختم الجزء المتبقي ونجيب على ما ورد من أسئلتكم، ضاق الوقت عنها أطلنا اليوم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.